الحمد لله، نقول الحمد لله رب العالمين، نشكر الله. نحن في زمان تعرفون أن الحمد لله للخادم الحرمين الشريفين ولي العهد، ولهم قدم صدق في تثبيت السنة والضرب على يد كل من يكون يتحزب بأحزاب خارجة التي استوردت عندهم من أفكار ضالة. فالحمد لله رب العالمين، يعني مثل ما عمل هارون الرشيد، الحمد لله هم يمنعون كل من يكون يبث السموم في أوساط المسلمين في المملكة. تسمعون الحمد لله هذه الأخبار. الحمد لله رب العالمين، أدام الله هذا التوفيق وسدد خطاهم في تثبيت دين الله وتثبيت السنة، وإن شاء الله تبقى يبقى هذا الخير. والإسلام الحديث الآن أنه إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. والحمد لله الآن إيمان يأرز بالفعل، بالفعل الحمد لله. وحولنا نرى سبحان الله ماذا في بلاد أخرى من الأفكار الضالة. سبحان الله، كنت أقرأ تاريخ حضرموت، فوجد قبل 100 سنة فقط ما كانت هناك هذه الأضرحة وغيرها، وكان الناس ينكرون من يجسس قبر أبيه وأمه وكذا وكذا. الآن ترون هناك الله المستعان الفكر الصوفي الضال هو الذي، يعني الله المستعان، منتشر. كذلك الله المستعان ماذا حصل في اليمن إلى آخره. فندعو الله تبارك وتعالى أن تبقى المملكة إن شاء الله، ومن معهم إن شاء الله كلهم بحفظ الله. ندعو الله هذه البلاد الكريمة التي تسمح لكم بإقامة هذه الدورات العلمية السنية، الحمد لله أدام الله توفيقهم، توفيق أولياء الأمور في بلاد الكويت أيضا إن شاء الله، ويزيد من فضلهم ورحمته بهم وبنا جميعا. نعم، ونوصي إخواني جميعا في مثل هذا المناسبة، أنه تعرفون أن الإمام أحمد كان يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر أو في السلطان. فينبغي أن يكون دائما والله يعني بصلاحهم، صلاح الدنيا كلها، فهي كل واحد في عنقه هذا الواجب أن يدعو لأولياء الأمور، أمور هذه البلاد الكويت وبلاد الخليج والسعودية وغيرها، يجعل نصيبا من الدعاء الخالص حينما يختلي بربه إن شاء الله عند النزول الإلهي خاصة، فيكون الله تبارك وتعالى يأجره إن شاء الله على هذا. وكذلك ندعو الله تعالى أن يبقيهم أقوياء يقيمون دين الله تبارك وتعالى. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم، ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أموالكم. انتهى الكتاب.